تسعمين نون موطنه بكريبلاء لطلب هذا الأمر وانتحال دعوة الفاطمي بالمغرب. فلما عاين دور بني مرين ويوسف بن يعقوب يومئذ منازل تلميسان قال لأصحابه ارجعوا فقد أزري بنا الغلط وليس هذا الوقت وقتنا. ويدل هذا القول من هذا الرجل على أنه مستبصر في أن الأمر لا يتم إلا بالعصبية المكافئة لأهل الوقت. فلما علم أنه غريب في ذلك الوطن ولا شوك له وأن عصبية بني مرين لذلك العهد لا يقاومها أحد من أهل المغرب استكان ورجع إلى الحق وأقصر عن مطامعه. وبقي عليه أن يستيقن أن عصبية الفواطم وقريش أجمع قد ذهبت لا سيما في المغرب، إلا أن التعصب لشأنه لم يتركه لهذا القول. والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقد كانت بالمغرب لهذه العصور القريبة نزع من الدعاء إلى الحق والقيام بالسنة لا ينتحلون فيها دعوة فاطمي ولا غيره، هو إنما ينزع منهم في بعض الأحيان الواحد فالواحد إلى إقامة السنة وتغيير المنكر ويعتني بذلك ويكثر تابع. هو أكثر ما يعنون بإصلاح السبل لما أن أكثر فساد الأعراب فيها لما قدمناه من طبيعة معاشهم فيأخذون في تغيير المنكر بما استطاعوا، إلا أن الصبغة الدينية فيهم لم تستحكم لما أن توبة العرب وراجعهم إلى الدين إنما يقصدون بها الإقصار عن الغار والنهب، لا يعقلون في توبتهم وإقبالهم إلى مناح الديانة غير ذلك، لأنها المعصية التي كانوا عليها قبل المقربة ومنا توبتهم. فتجد ذلك المنتحل الدعوة والقائم بزعمه بالسنة غير متعمقين في فروع الاقتداء والاتباع، إنما دينهم الإعرض عن النهب والبغي وإفساد السبل ثم الإقبال على طلب الدنيا والمعاش بأقصى جهدهم، وشتان بيني هذا الأجر من إصلاح الخلق ومن طلب الدنيا، فاتفاقهما ممتنع لا تستحكم له صبغة في الدين ولا يكمل له نزوع الباطل على الجملة، ولا يكثرون ويختلف حال صاحب الدعوة معهم في استحكام دينه وولايته في نفسه دون تبعه. فإذا هلك انحل أمرهم وتلاشت عصبيتهم، وقد وقع ذلك بإفريقية لرجل من كعب من سليم يسمى قاسم بن مر بن أحمد في المائة السابعة، ثم من بعده للرجل آخر من بادية رياح من بطن منهم يعرفون بمسلم وكان يسمى سعادة، وكان أشد دينا من الأول وأقوم طريقة في نفسه، ومع ذلك فلم يستتب أمر تابعه كما ذكرناه حسب ما يأتي ذكر في موضعه عند ذكر قبائل 330 سين لام ياء ميم ورياح. وبعد ذلك ظهر ناس بهذه الدعوة يتشبهون بمثل ذلك ويلبسون فيها وينتحلون اسم السنة وليسوا عليها إلا الأقل، فلا يتم لهم ولا لا من بعضهم شيء من أمرهم. انتهى الفصل 53 في ابتداء الدول وألامهم وفي الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر. علم أن من خواص النفوس البشرية التشوق إلى عواقب أمورهم وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر سيم الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها والتطلع إلى هذا طبيعة مجبولون عليها، ولذلك تجد الكثير من الناس يتشوقون إلى الوقوف علي ذلك في المنام والأخبار من الكهان لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوق معروفة. ولقد نجد في المدن صانفة من الناس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه فينتصبون لهم في الطرقات والدكاكين، يتعرضون لمن يسألهم عنه فتغدو عليهم، وتروح نسوان المدنية وصبيانها وكثير من ضعفاء العقول يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب والجاه والمعاش والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك. كما بين خطف الرمل ويسمونه المندل، وهو من المنكرات الفشية في الأمصار لما تقرر في الشريعة من ذم ذلك. وإن البشر محجوبون عن الغيب غلا من أطلعه الله عليه من عنده في نوم أو ولاية، وأكثر ما يعتني بذلك ويتطلع إليه الأمراء والملوك في أماد دولتهم. ولذلك انصرفت العناية من أهل العلم إليه، وكل أمة من الأمم يوجد لهم كلام من كاهن أو من جم أو ولي في مثل ذلك، من ملك يرتقبونه أو دولة يحدثون أنفسهم بها، وما يحدث لهم من الحرب والملاحم ومدة بقاء الدولة وعدد الملوك فيها والتعرض لأسمائهم، ويسمى مثل ذلك الحدثان. وكان في العرب الكهان والعرافون يرجعون إليهم في ذلك، وقد أخبروا بما سيكون العرب من الملك والدولة كما وقع للشق وسطيح في تأويل رؤيا ربيع بن نصر من ملوك اليمن، أخبرهم بملك الحبشة بلادهم ثم راجعوه إليهم، ثم ظهر الملك والدولة للعرب من بعد ذلك. وكذا 331 همز على الألف ويا لام سطيح لرؤيا إلم بوذان، حيث بعث إليه كسري بها مع عبد المسيح وأخبرهم بظهور دولة العرب. وكذا كان في جيل البربر كهان من أشهرهم موسى بن صالح من بني يفرن، ويقال من غمر له كلمات حدثانية على طريقة الشعر برطانتهم، وفيها حدثان كثير ومعظمه فيما يكون لزاناته من الملك والدولة بالمغرب، وهي متداولة بين أهل الجيل، وهم يزعمون تارة أنه ولي وتارة أنه كاهن، وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه كان نبيا لأن تأريخه عندهم قبل الهجرة بكثير، والله أعلم. وقد يستند الجيل إلى خبر الأنبياء إن كان لعهدهم كما وقع لبني إسرائيل، فإن أنبياءهم المتعاقبين فيهم كانوا يخبرونهم بمثله عندما يعنونهم في السؤال عنه. وأما في الدولة الإسلامية فوقع منه كثير فيما يرجع إلى بقاء الدنيا ومدتها على العموم، وفيما يرجع إلى الدولة وأعمارها على الخصوص. وكان المعتمد في ذلك في من صدر الإسلام لآثار منقولة عن الصحابة وخصوصا مسلم بني إسرائيل مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما، وربما اقتبسوا بعد ذلك من ظواهر مأثورة وتأويلات محتملة، ووقع لجعفر وأمثاله من أهل البيت كثير من ذلك مستندهم فيه، والله أعلم الكشف بما كانوا عليه من الولاية. وإذا كان مثله لا ينكر من غيرهم من الأولياء في ذويهم وأعقابهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن فيكم محدثين فهم أولي الناس بهذه الرهب الشريفة والكرامات الموهوبة. وأما بعد صدر الملة وحين علق الناس على العلوم والاستلاحات ترجمت كتب الحكماء إلى اللسان العربي، فأكثر معتمدهم في ذلك كلام المنجمين في الملك والدول وسائر الأمور العامة من القرانات، وفي المواليد والمسائل وسائر الأمور الخاصة من الطوالع لها وهي شكل الفلك عند حدوثها. فلنذكر الآن ما وقع لأهل الأثر في ذلك ثم نرجع إلى كلام المنجمين. أما أهل الأثر فلهم في مدة الملل وبقاء الدنيا على ما وقع في كتباب السهيلي، فإنه نقل عن التبري ما يقتضي أن مدة بقاء الدنيا منذ الملة 500 سنة، ونقضي ذلك بظهور كذب. هو مستند التبري في ذلك أنه نقل عن ابن عباس أن الدنيا جمع من جمع الآخرة، ولم يذكر لذلك دليلا، وسره والله أعلم تقدير الدنيا بأيام خلق السماوات والأرض وهي 7، ثم اليوم بألف سنة، لقوله هو إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقد ثبت في 332 ألف لام صاد حاء ياء حاء ياء نون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجلكم في أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وقدر ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، حين صيرور ظل كل شيء مثلي يكون على التقريب نصف سبع، وكذلك وصل الوسطى على السبابة فتكون هذه المدة نصف سبع الجمعة كلها، وهو 500 سنة. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم، فدل ذلك على أن مدة الدنيا قبل الملة 5500 سنة. وعن وهب بن منبه أنها 5600 سنة، أعني الماضي. وعن كعب أن مدة الدنيا كلها 6000 سنة. قال السهيلي وليس في الحديثين ما يشهد لشيء مما ذكره مع وقوع الوجود بخلافه. فأما قوله لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم فلا يقتضي نفي زيادة على النصف، وأما قوله بعثت أنا والساعة كهاتين فإنما فيه الإشارة إلى القرب، وأنه ليس بينه وبين الساعة نبي غيره ولا شرعي غير شرعه. ثم رجع السهيلي إلى تعيين أمد الملة من مدرك آخر لو ساعده التحقيق، وهو أنه جمع الحروف المقطعة في أوائل السور بعد حذف المكرر. قال وهي 14 حرف يجمعها قولك لم يسطع نص حق كره، فأخذ عددها بحساب الجمل فكان 703، أضافه إلى المنقضي من ألف الآخر قبل بعثته، فهذه هي مدة الملة. قال ولا يبعد ذلك أن يكون من مقتضيات هذه الحروف وفوائدها قلت، وكونه لا يبعد لا يقتضي ظهوره ولا التعويل عليه، والذي حمل السهيلي على ذلك إنما هو ما وقع في كتاب السير لابن إسحاق في حديث بن أخطب من أحبار اليهود، وهما أبو اليسر وأخوه حي حين سمع من الأحرف المقطع ألم وتأولاها على بيان المدة بهذا الحساب فبلغت 71، فاستقل المدة. وجاء حي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل مع هذا غيره، فقال المص، ثم استزاد الرثم، ثم استزاد المر، فكانت 71 ومائتين، فاستطال المد. وقال قد لبس علينا أمرك يا محمد حتى لا ندري أقليلا أعطي أم كثيرا. ثم ذهبوا عنه، وقال لهم أبو ياسر ما يدريكم لعله أعطى عددها كلها 904 سنين. قال ابن إسحاق فنزل قوله تعالى منه 333 آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أهي ولا يقوم من القصة دليل على تقدير الملة بهذا العدد، لأن دلالة هذه الحروف على تلك الأعداد ليست طبيعية ولا عقلية، وإنما هي بالتواضع والاصطلاح الذي يسمونه حساب الجمل. نعم إنه قديم مشهور، وقدم الاصطلاح لا يصير حجة، وليس أبو اليسر وأخوه حي ممن يؤخذ رأيه في ذلك دليلا، ولا من علماء اليهود لأنهم كانوا بادية بالحجاز غفل عن الصنائع والعلوم حتى عن علم شريعتهم وفقه كتابهم وملتهم، وإنما يتلقفون مثل هذا الحساب كما تتلقفه العوام في كل ملة، فلا ينهض للسهيلي دليل على ما ادعاه من ذلك. ووقع في الملة في حتثان دولتها على الخصوص مسند من الأثر إجمالي في حديث خرجه أبو داود عن حذيفة بن اليمان من طريق شيخه محمد بن يحيى الذهبي عن سعيد بن أبا مريم عن عبد الله بن فروخ عن أسامة بن زيد الليثي عن أبي قبيصة بن ذؤيب عن أبيه قال قال حذيفة بن اليمان والله مدري أنسي أصحابي أم تناسوه، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فئة إلى أن تنقود الدنيا لا يبلغ من معه 300 فصاعد إلا قد سماه باسمه واسم أبيه وقبيلته وسكت عليه، أبو داود، وقد تقدم أنه قال في رسالته ما سكت عليه في كتابه فهو صالح، وهذا الحديث إذا كان صحيحا فهو مجمل ويفتقر في بيان إجماله وتعيين مبهماته إلى آثار أخرى يجود أسانيدها. وقد وقع إسناد هذا الحديث في غير كتاب السنن على غير هذا الوجه، فوقع في الصحيحين من حديث حذيفة أيضا قال قام برسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فما ترك شيء يكون في مقامه ذاك إلى قيام الساعة إلا حدث عنه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابه هؤلاء الأهل. ولفظ البخاري ما ترك شيء إلى قيام الساعة إلا ذكره، وفي كتاب الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبا، فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وهذه الأحاديث كلها محمولة على ما ثبت في الصحيحين من أحاديث الفتن والاشتراط لا غير، لأنه المعهود من الشارع صلوات الله وسلامه عليه في أمثال هذه العمومات. وهذه الزيادة التي تفرد بها أبو داود في هذه الطريق شاذه منكرة، مع أن الأئمة اختلفوا في رجاله، فقال ابن أبي مريم في 334 ألف باء نون فروخ أحاديثه مناكير، وقال البخاري يعرف من هو ينكر، وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة، وأسامة بن زيد وإن خرج له في الصحيحين ووثقه ابن معين فإنما خرج له البخاري استشهادا، وضعفه يحيي بن سعيد وأحمد بن حنبل، وقال ابن حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وأبو قبيصة بن ذؤيب مجهول فتضعف. هذه الزيادة التي وقعت لأبي داود في هذا الحديث حديث من هذه الجهة مع شذوذها كما مر، وقد يستندون في حدثان الدول على الخصوص إلى كتاب الجافري ويزعمون أن فيه علم ذلك كله من طريق الآثار والنجوم، لا يزيدون على ذلك ولا يعرفون أصل ذلك ولا مستنده. واعلم أن كتاب الجافري كان أصله أن هارون بن سعيد العجلي وهو رأس الزيدية كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق، وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. وقع ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء، وكان مكتوبا عند جعفر في جلد ثور صغير، فرواه عنه هارون العجلي وكتبه وسماه الجافري باسم الجلد الذي كتب فيه، لأن الجافري في لغة هو الصغير، وصار هذا الاسم علم على هذا الكتاب عندهم، وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب المعاني مروية عن جعفر الصادق. وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف عينه، وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل، ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه فهم أهل الكرامات. وقد صحي عنه أنه كان يحذر بعض قرابته بوقائع تكون لهم فتصح كما يقول، وقد حذر يحيى بن عمه زيد من مصرعه وعصاه فخرج وقتل بجوز جان كما هو معروف. وإذا كانت الكرامة تقع على غيرهم فما ظنك بهم؟ علم وديناوي آثار من النبوءة وعناية من الله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيبة، وقد ينقل بين أهل البيت كثير من هذا الكلام غير منسوب إلا أحد، وفي أخبار دولة العبيديين كثير منه. وانظر ما حكاه ابن الرقيق في لقاء أبي عبد الله الشعي لعبيد الله المحدي مع أبيه محمد الحبيب، وما حدثاه به وكيف بعثاه إلى بني المهدي بعد استفحال 335 دال وأولام تاء هاء ميم بإفريقية قال بنيتها ليعتصم بها الفواطم ساعة من نهار وأراه موقف صاحب الحمار أبا يزيد بالهدية وكان يسأل عن منتهى موقفه حتى جاءه الخبر ببلوغه إلى المكان الذي عينه جده أبو عبيد الله فأيقن بالظفر وبرز من البلد فهزمه واتبعه إلى ناحية الزاب فظفر به وقتله ومثل هذه الأخبار كثيرة. وأما المنجمون فيستاندون في حدثان الدول إلى الأحكام النجومية أما في الأمور العامة مثل الملك والدول فمن القرانات وخصوصا بين العلويين وذلك أن العلويين زحل والمشترى يقترنان في كل 20 مرة ثم يعود القران إلى برج آخر في تلك المثلثة من التثليث الأيمن ثم بعده إلى آخر كذلك إلى أن يتكرر في المثلثة الواحدة 12 مرة تستوي بروجه 3 في 60 ثم يعود فيستوي بها في 60 ثم يعود 3 ثم 4 فيستوي في المثلث 12 مرة و4 عودات في 240 ويكون انتقاله في كل برج على التثليث الأيمن وينتقل من المثلث إلى المثلثة التي تليها عن البرج الذي يلي البرج الأخير من القران الذي قبله في المثلث. وهذا القران الذي هو قران العلويين ينقسم إلى كبير وصغير ووسط. فالكبير هو اجتماع العلويين في درجة واحدة من الفلك إلى أن يعود إليها بعد 960 مرة واحدة. والوسط هو اقتران العلويين في كل مثلثة 12 مرة وبعد 240 ينتقل إلى مثلثة أخرى. والصغير هو اقتران العلويين في درجة برج وبعد 20 يقترنان في برج آخر على تثليثه الأيمن في مثل درجه أو دقائقه. مثال ذلك وقع القران يكون أول دقيقة من الحمل وبعد 20 يكون في أول دقيقة من الأسد. وهذه كلها نارية وهذا كله قران صغير ثم يعود إلى أول الحمل بعد 60 ويسمى دور القران وعود القران. وبعد 240 ينتقل من النارية إلى الترابية لأنها بعدها وهذا قران وسط ثم ينتقل إلي الهوائية ثم المائية ثم يرجع إلى أول الحمل في 960 وهو الكبير. والقران الكبير يدل على عظام الأمور مثل تغيير الملك والدولة وانتقال الملك من قوم إلى قوم. والوسط على ظهور المتغلبين والطالبين للملك. والصغير على ظهور الخوارج والدعا وخراب المدن أو عميانها. ويقع في أثناء هذه القرانات قران النحسين في برج السرطان في كل 336 مرة ويسمى الرابع. وبرج السرطان هو طالع العالم وفيه وبال زحل وهبوط المريخ فتعظم دلالة هذا القران في الفتن والحروب وسفك الدماء وظهور الخوارج وحركة العساكر وعصيان الجند والوباء والقحط ويدوم ذلك أو ينتهي على قدر السعادة والنحوس في وقت قرانهما على قدر تيسير الدليل فيه. قال جرس بن أحمد الحاصب في الكتاب الذي ألفه لنظام الملك ورجوع المريخ إلى العقرب له أثر عظيم في الملة الإسلامية لأنه كان دليلها. فالمولد النبوي كان عند قران العلويين ببرج العقرب فلما رجع هنالك حدث التشويش على الخلفاء وكثر المرض في أهل العلم والدين ونقصت أحوالهم وربما انهدم بعض بيوت العبادة. وقد يقال إنه كان عند قتل على رضي الله عنه ومروان من بني أمية والمتوكل من بني العباس، فإذا روعيت هذه الأحكام مع أحكام القرانات كانت في غاية الإحكام. وذكر الشاذاني البلخاري أن الملة تنتهي إلي 320، وقد ظهر كذب هذا القول. وقال أبو معشر: يظهر بعد 150 من اختلاف كثير ولم يصح ذلك. وقال خراش: رأيت في كتب القدماء إن المنجمين أخبار كسري عن ملاك العرب وظهور النبوة فيهم، وأن دليلهم الزهر وكانت في شرفها فيبقي الملك فيهمي 40 سنة. وقال أبو معشر: في كتاب القرانات القطمة إذا انتهت إلى 27 من الحوت فيها شرف الزهرة، ووقع القران مع ذلك ببرج العقرب وهو دليل العرب. ظهرت حينئذ دولة العرب، وكان منهم نبي، ويكون قوى ملكه هو مدته على ما بقي من درجات شرف الزهرة، وهي 11 درجة بتقريب من برج الحوت، ومد ذلك 610 سنين. وكان ظهور أبي مسلم عند انتقال الزهرة ووقوع القسم أول الحمل وصاحب الجد المشترى. وقال يعقوب بن إسحاق الكندي: إن مدة الملة تنتهي إلي 693 سنه. قال: لأن الزهرة كانت عند قران الملة في 28 درجة و30 دقيقة من الحوت، فالباقي 11 درجة و18 دقيقة، ودقائقهما 60، فيكون 693 سنة. قال: وهذه مدة الملة باتفاق الحكماء، ويعدده الحروف الواقعة في أول السور بحذف المكرر واعتباره بحساب الجمل. قلت: وهذا هو الذي ذكره السهيلي، والغالب أن الأول هو مستند السهيلي في مان القناح 337 عين نون هاء. قال خراش: هرمز سأل إفريز الحكيم عن مدة أردشير وولده ملوك إساسانية، فقال: دليل ملكه المشترى وكان في شرفه فيعطي أطول السنين، وأجودها 427 سنة. ثم تزيد الزهرة وتكون في شرفها وهي دليل العرب فيملكون، لأن طالع القران الميزان وصاحبه الزهرة، وكانت عند القران في شرفها فدل أنهم يملكون 1060 سنة. وسأل كسري أن بشيروان وزيره بزر جمهر الحكيم عن خروج الملك من فارس إلى العرب، فأخبره أن القائم منهم يولد 45 من دولته، هو يملك المشرق والمغرب والمشتر، يغوص إلى الزهر وينتقل القران من الهوائي إلى العقرب وهو مائي وهو دليل العرب. فهذه الأدلة تفضل الملة بمدة دور الزهر وهي 60 سنة. وسأل كسري أبي رويز أليوس الحكيم عن ذلك، فقال: مثل قول بزر جمهر. وقال توفي الرومي المنجم في أيام بني أمية: إن ملة الإسلام تبقى مدة القران الكبير 960 سنة، فإذا عاد القران إلى برج العقرب كما كان في ابتداء الملة وتغير وضع الكواكب عن هيئتها في قران الملة، فحينئذ إما أن يفتر العمل به أو يتجدد من الإحكام ما يوجب خلاف الظن. قال خراش: واتفقوا على أن خراب العالم يكون باستيلاء لا يهوى النار حتى تهلك سائر المكونات، وذلك عندما يقطع قلب الأسد 24 درجة وهي حد المريخ، وذلك بعد مضي 960 سنة. وذكر خراش أن ملك زابلستان بعث إلى المأمون بحكيمه ذوبان أتحافه به في هدية، وأنه تصرف للمأمون في الاختبارات بحروب أخيه وبعقد اللواء لطاهر، وأن المأمون أعظم حكمته، فسأله عن مدة ملكهم فأخبره بانقطاع الملك من عقبه واتصاله في ولد أخيه، وأن العجم يتغلبون علي الخلافة من إلديلم في دولة سنة 50 ويكون ما يريده الله، ثم يسوء حالهم ثم تظهر الترك من شمال المشرق فيملكون إلى الشام والفرات وسيحون وسيملكون بلاد الروم ويكون ما يريده الله. فقال له المامون: من أين لك هذا؟ فقال: من كتب الحكماء ومن أحكام سلسه بن دهر الهندي الذي وضع الشطرنج. قلت: والترك الذين أشار إلى ظهورهم بعد الديلم هم السلجوقية وقد انقضت دولتهم أول القرن السابع. قال: خراش وانتقال القران إلى المثلثة المائية من برج الحوت يكون سنة 33838 لام ياء زين دال جيم راء، وبعدها إلى برج العقرب حيث كان قران الملة سنة 53. قال: والذي في الحوت هو أول الانتقال، والذي في العقرب يستخرج منه دلائل الملة. قال: وتحويل السنة الأولى من القران الأول في المثلثات المائية في ثاني رجب سنة 68 800، ولم يستوفي الكلام على ذلك. وأما مستند المنجمين في دولة على الخصوص فمن القران الأوسط وهيئة الفلك عند وقوعه، لأن له دلاله عندهم على حدوث الدولة وجهتها من العمران والقائمين بها من الأمم، وعد ملوكهم وأسماؤهم وأعمارهم ونحلهم وأديانهم وعوائدهم وحروبهم، كما ذكر أبو معشر في كتابه في القرانات. وقد توجد هذه الدلالة من القران الأصغر إذا كان الأوسط دال عليه، فمن هذا يوجد الكلام في الدول. وقد كان يعقوب بن إسحاق الكندى منجم الرشيد والمأمون وضع في القرانات الكائنة في الملة كتابا سماه الشيع بالجعفري باسم كتابهم المنسوب إلى جعفر الصادق، وذكر فيه فيما يقال حتثان دولة بني العباس وأنها نهايته. هو أشار إلى انقراضها والحادثة على بغداد أنها تقع في انتصاف المائة السابعة، وأنه بانقراضها يكون في انقراض الملة. ولم نقف على شيء من خبر هذا الكتاب ولا رأينا من وقف عليه، ولعله غرق في كتبهم التي طرحها هلاك ملك التيتري في دجلة عند استيلائهم على بغداد وقتل المستعصم آخر الخلفاء. وقد وقع بالمغرب جزء منسوب إلى هذا الكتاب يسمونه الجفر الصغير، والظاهر أنه وضع لبني عبد المؤمن لذكر الأولين من ملوك الموحدين فيه على التفصيل، ومطابقة من تقدم عن ذلك من حتثان. هو كذب ما بعد، هو كان في دولة بني العباس من بعد الكندى منجمون وكتب في الحتثان. وانظر ما نقله الطبري في أخبار المهدي عن أبي بديل من أصحاب صنائع الدولة، قال: بعث إلى الربيع والحسن في غزاتهما مع الرشيد أيام أبيه، فجئتهما جوف الليل من فإذا عندهما كتاب من كتب الدولة عن الحتثان، وإذا مد المهدي فيه 10 سنين. فقلت: هذا الكتاب لا يخفى على المهدي وقد مضي من دولتهما مضي، فإذا وقف عليه كنتم قد نعيتم إليه نفسه. قال: فما الحيلة؟ فاستدعيت عند بسه الوراق مولى آل بديل، وقلت له: انسخ هذه الورقة واكتب مكان 10 40. ففعل، فوالله لولا أن رأيت 10 في تلك الورق والـ40 في هذه ما كنت أشك أنها هي. ثم كتب الناس من بعد ذلك في حتثان الدول منظومة ومنثورة ورجزا ما شاء الله أن يكتبوه 33.